هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء أم الدنيا، جولة جديدة في أم الدنيا، والحقيقة أنه بيسرنا من خلالها أن نلتقي بالباحث الأثري الأستاذ علي أبو تشيش، وهو كاتب صحفي متخصص في الآثار المصرية القديمة وأيضا خريج كلية الآثار. يعني من فترة احنا التقينا معاه وكانت حدوتة حلوة قوية عن الملكة تي وتاريخها، لكن وصلتني أكتر من استفسار وسؤال، خاصة بعد ما زعنا عن اللغة القبطية وأنها مرحلة الرابعة من اللغة المصرية القديمة، وكان في هذه الحلقة بنقول أن بعض الألفاظ مستمرة إلى الآن من اللغة القبطية أو من الخط القبطي واللغة المصرية القديمة. فأنا توجهت بهذا السؤال للأستاذ علي أبو تشيش عشان يجاوب لي عليه. فعلا في كلمات ورمزيات من اللغة المصرية القديمة مستمرة إلى الآن؟ طبعا. أولا أهلا بحضرتك أستاذ هالة، وأهلا بمستمعي الكرام. هو اللغة المصرية القديمة تختلف عن أي لغة تانية لأنها لغة حية، بمعنى أن المصري القديم الأول أنا لازم أخلق لغة إن أنا أقدر أعبر بها عن اللي أنا عايز أقوله. كان من 36 ألف سنة قبل اختراع الكتابة، كان لما بيشوف حاجة بيرسمها على الجدار. هو عايز يقول أسد فبيرسمه، فهو كان حاجة اسمها الرسوم التصويرية. بعد كده الإله جهوتي خلق الكتابة. الإله جهوتي بيرمز لإيه؟ الإله جهوتي رب الحكمة. بعد كده عشان أنا بخلي المستمع معايا. طبعا رب الحكمة، فطبعا الحكمة لازم هو اللي يخلق الكتاب. بعد كده أنا لازم أجيب رموز. هي اللغة المصرية القديمة ليست أبجدية، وإنما هي قيم صوتية. عندنا من قيم الأوحادية زي مثلا حرف الميم حرف البومة يد حرف الميم. طب إزاي جاب صورة البومة تدي حرف الميم؟ تدي حرف الميم. يجيب إزاي البومة؟ هو شاف البومة في الطبيعة طول ما واقفة تقول فهم، قال إديها القيمة الصوتية ميم. شاف فرخ السمان قاعد يقول اوه، فاداله حرف الواو. شاف طاووس العقاب الالف بيصرخ، فاداله حرف الالف. ونمشي بقى كل القيم الصوتيه. زي مثلا علامه عنخ، زي علامه لبرك. عنخ اللي هي مفتاح الحياه، بيقولوا عليها مفتاح، يقال مفتاح الحياه. طب هي ايه؟ بترمز للحياه. علامه عنخ يعني انا اعتقد بعد بحث يعني انها تشبه الجهاز التناسلي للمرأة. دايما تلاقيه من فوق كده الرحم حوالين المبايض قناة فالوب لحد الاخر. ده رمز الحياة. رمز الحياة، لان الانثى بتعبر عن مصر القديم للحياة. والرجل هو القوة. فالقوة والحياة هي التي تكمل مسيرة البشر. بعد كده المصر القديم بدأ يطور من القيم الصوتية الاحادية للثنائية. يعني مثلا بدل ما اكتب مس يعني مولود، ام اس لا اكتبها مع بعض. بعد كده بدل ما اكتب جميل نفر، ان واف وار اعمل علامه القصبه الهوائيه نفر. فاللغه المصريه بدات يعني بعد ما كان بيلاقي ان هذه الصوره للحيوان او الطائر ترمز الى حرف واحد، بدا كمان يجمع بعد كده عمل حاجه اسمها اختصار، وهو الخط الهيراطيقي. بعد الخط الهيراطيقي بدا الخط الديموتيكي، بدا يختصر. زي احنا عندنا ما بنكتب بالنسخ والرقعه، وفي الاخر حاجه ممكن حضرتك تكتبي حاجه ومسجلها محدش يقدر يبص لها. بعد كده وصل للديموتيكي، بدا بصل لاخر تطور الخط القبطي، وبعد كده اصبح اللغه القبطيه. والخط الهيروغليفي كان المرحله الشعبيه من الخطوط. الخط الهيروغليفي اسمه الخط المقدس، كتابات الالهه. بعد كده الخط الهيراطيقي، الخط المختصر، ويقال او في ناس دول الكهنه الكهنوتي، لان البرد كان غالي وكان كتب على البرد، والبرد كان بيبقى في درعا بيت الفرعون. قصه كبيرة كده. بعد كده الخط الدموطيقي أكثر اختصارا هو الخط الشعبي. بعد كده جاءت اللغة القبطية، ده خليط بين اليوناني والحروف المصرية القديمة. فالتطور اللي كانت السبب في اكتشاف اللغة المصرية القديمة لما تواجد على حجر لما تواجد في شان جوليان في رشيد، كان في الخط الدموطيقي وكان في الخط اليوناني وبعض من الهيروغليفي. فهو ترجم، كان يعرف يوناني، وراح لواحد اسمه يوحنا الشفتشي قال له اذا اردت ان تتعلم اللغه المصريه القديمه فلا بد ان تتعلم الإبط، عشان الإبط اخر تطور للغه. وبدات اللغه المصريه تتطور لحد ما وصلت لقمه الذروه بتاعتها في العصر الحديث، وبدات ترجح تاني. واي حضاره في الدنيا لها ارتفاع ولها انحناء. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. الباحث الاثري الاستاذ علي ابو تشيش ده هيخلينا نتكلم معاك على بعض الرموز واللي استمرت معانا من هذه المراحل دي كلها الى الان الى حياتنا، خاصة في احتفالاتنا. يعني احنا مش احتفالات الربيع بس، ده في احتفالات كتيرة جدا. يعني مثلا انا اعتقد ان عيد الأبيض ده وخروج الناس للنيل، احنا لغاية دلوقتي مستمرين في هذه طبعاً الطريقة. يعني الاعياد المصرية القديمة كانت بتنقسم لاعياد دينية واعياد رسمية واعياد خاصة واعياد قومية واعياد في الاقاليم. المصري القديم اهم حاجة عنده في العيد ان هو يذبح ويوكل الناس. ده من زمان كده. ده من زمان. yeah. وفي دايما في صور كتير وجداريات بتقول ايه، بيبقوا ماسكين الدور ويذبحوا ويوزع للناس، وده بيؤكد معنى العداله الاجتماعيه في العيد. كان بيبدا اهم حاجه عنده الله يخرج للمتنزهات والورد والنيل. النيل لان الاله اسمه حعبي واسمه اترو، اترو يعني النهر العظيم، وحعبي رب النيل. كان يخرج للنيل في المتنزهات لان النيل هو اللي عمل لمصر شخصيتها الاقليميه، وهو اللي قسمها الاثنين وسمها طاوي، ارض الشمال وارض الجنوب. وكان بيحب يستنشق الزهور. ليه؟ لانه اما بيستنشق زهره اللوتس ففي الحقيقه مش بيستنشق زهره اللوتس، فهو بيستنشق عطر مصر. الله، وهي كانت رمز فعلا، وكانت رمز فعلا للتجدد والاستمرار. لذلك الملك توت عنخ امون في المتحف المصري مصور نفسه وهو بيخرج من زهره اللوتس، فدليل على تجدد واستمراريه الحياه. فالمصري القديم كان من اكثر الشعوب العالم احتفالا بالاعياد الحياه، حبا للحياه. والاكد ده لبعض الناس اللي عايزه ترجعنا لعهود الظلام دلوقتي. يعني احنا مصري طول عمره محب للحياه، طول عمره محب للحياه. حتى المؤرخ اليوناني هيرودوت هو متدين جدا كمان. لا طبعا تدين ده في طبعه. ولذلك الحياه المصريه القديمه مش باقي منها غير المعابد، لكن البيوت. هو مكان المصري كان يقول لك ايه، القبر قبل القصر. لازم يروح لدار الجبانة، لازم يحنط عشان يرسل للغار، لازم يروح لاسلافه، لازم يتحنط. واعتقد ان التحنيط طالما اتحنط هو كده مع ومع ذلك بريء الصوت. نفس الوقت كان بيعيش حياته بيخرج كان بيعيش حياته وبيخرج وبيبدع وشغله دليل على اعظم حضاره خلفها لنا في العالم كله. حتى الناس كلها لسه الحياره دي حيرت كل المتعلمين. بعد كده اما بيخرج بقى مصر القديم بيخرج للمتنزهات وبيخرج مع اسرته، وبيحب الخضره والطبيعه وبيحب الورد والزهور والاكل. الاكل حتى في بعض الاعياد غير اللحمه والحاجات دي كان عنده بياكل السمك. الدليل على كده ان عندنا سمك من الدوله القديمه من عصر الملك خوفو. الدليل الدكتور زاهي حواس لما اكتشف مقابر العمال اكتشف هياكل عظمال سمك. طب ازاي احنا دلوقتي بناكل سمك مملح؟ طب هل هو كان سمك مملح؟ نيجي نبص، ايام زمان ما كانش فيه تلاجات والسمك كان اسمه رم. فكان با رم معناه السمك. فانا لو جبت السمك اصطدته من الميه هطلعه هحفظه في ايه؟ في ملح. في ملح. هو الملح ده هو اللي حفظه، والملح اللي بنحفظ فيه جسد الانسان حتى لا يبلى. طب ده خلينا نتكلم على بعض الحاجات استاذ علي ابو تشيش اللي كانت برضو داخله في هذه الاحتفالات زي الخص والملانه جميل. الخص انا قلنا رمز وقربان للمعبود مين اللي كان بيعبد في اخميم رب التناسل والخصوبة. اما جينا حللنا الخص لقينا في فيتامين اتش اللي بيساعد على الخصوبة. فالخص كان مفيد من الناحية دي ومفيد من ناحية التناسل. البصل بينقي الدم. وكانوا دايما يعملوا دايما الكلاسيكات المصريه دلوقتي يحطوا البصل في حزم في البلكونه كده وكان يحطوه تحت المخده اعتقادا ان البصل بيطرد الارواح الشريره. البيض كانوا بيلونوه ويرسموا عليه الدعوات ويعلقوها في الاشجار ويقوموا الصبح اعتقادا لما الاله رع هيشرق هيشوف الدعوات دي فيستجيب ليهم. تاني حاجه اللي الناس بتقول ان العيد ده يعني مش اصوله مصريه قديمه، احنا عندنا الدليل. البيضه ترمز لبدايه الخلق. تاني حاجه البيضه كائن حضرتك بتشوفها حجر بس داخلها حياه وهو الكتكوت. فده عودة الحياة واستمرارية الحياة. فالمصري القديم كان أهم حاجة عنده البعث واستمرارية الحياة. نهر النيل نفسه أو مواجه لدرجة إن يعني إلى الآن في النوبة الزي اللي بتلبسه سيدة النوبية الجرجارة ده يرمز إلى نهر النيل التانيات اللي فيه من تحت. طبعا لأن النوبة دي يعني مملكة يعني مملكة عظيمة على أرض مصر يعني هي مصرية طبعا وكان لهم طبيعة خاصة. لكن نهر النيل علميا كانوا يسمينه اتروعة النهر العظيم. تاني حاجة حعبي ودايما على في على تمثال الملك خفرح تلاقي مكتوب اتروعة النيل وزوجين وسمك. ده اسمها سماء طويل لان النيل هو الواحد الارضي. طبعا فسماء طويل النيل واحد الارضي. فالنيل من اول لبن الحضارة المصرية القديمة او لعمل الحضارة الزراعية. ولو ما فيش نيل هم المصريين دول كانوا قدماء مش استقروا ما كانوا وابدعوا ما كانوا عايشين في الواحات على الماء العذبه. فلما جه النيل اسلك مسلكا حضاريا وشق مصر اتنين خلاها طاوية اللي هي اسم مصر طاوية اسمها كيمة الارض الكاملة. وجات اسم مصر من مجر ومجر المعروفة بارض المحروسة او الارض الحراسة اطلقها علينا الشعوب القادمة. اما كان احنا عندنا حراسات ما كانش يقدر يخش لخلال البوابات قالك ده مجر واطلق الفيضان عرفت بعد كده المعرفت بعد كده مصر واطلق علينا الفيضانيون ايجيبتوس اليونان قالك ايجيبتوس الذين يعيشون على الفيضان لان الفيضان لما كان بيجي كان بيدي مصر دوره زراعيه كامله كان بيغمر الارض. بعد كده المصري القديم يرمي البذره النبات يطلع الرياح الخمسين تحول السمره من خضره لصفره بعد كده ياخد السمره صفراء وتستمر الحياه. فالارض المصريه نفسها كانت كامله فلذلك المصري قال قيمه تعني الارض الكامله وليست السوداء. مصري مصري دايما مصر تحيا مصر مصري مصري دايما مصر تحيا مصر. صديقاتي اصدقائي وانتهت الى هنا جولتنا من أم الدنيا. نشكر في نهايتها الباحث الأثري الأستاذ علي أبو تشيش. حتى ألتقي بإياكم والجولة القادمة لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.